السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى سيد الأنبياء والمرسلين. أبعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فعله موصول للإخوان الذين يبذلون مع جهدهم لإخراج المجلس لإخوانهم. كما أسلفت وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، يوم توفيقي إلا لله. صدقت وما قلت: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. حكم صلاة الصبح الساعة السابعة صباحا هي قضاء. صلاة الصبح الساعة السابعة صباحا قضاء، نعم. يكون يواجه عدة مرات في الحي، استمر على التوبة ولا تيأس أبدا من رحمة الله عز وجل، استمر على التوبة ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. حكم ماذا؟ حكم جمع الصلاة بين المغرب والعشاء عند الاضطرار، يجب عند الاضطرار. بارك الله فيك. هل يجوز للبنت الذهاب إلى الدراسة بعيدة عن أهلها؟ نعم، يجوز لها الذهاب للدراسة بعيدة عن أهلها إذا وصلها أهلها إلى مكان آمن، واستقرت في المكان الآمن، استقرت في المكان الآمن، وإذا أرادت الرجوع رجع أهلها وأخيها، والله أعلم. آخر وقت صلاة العشاء عند طلوع الفجر، أو إذا أدركت على التحليل، إذا أدركت ركعة من الفجر فأمن العشاء قبل طلوع الفجر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا استثنى منه الصبح، فإن وقته ينتهي بطلوع الشمس. حكم ختان الإناث يدور بين الاستحباب والإباحة، وذهب فريق من العلماء إلى الوجوب وأراه بعيدا، إنما هو للسنية أقرب إن احتاجت البنت إلى ذلك، والله أعلم. الاستحباب أقرب إن احتاجت البنت إلى ذلك. النزاع في صحة الحديث دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كل ذي مخلب من السباع، وكل ذي ناد من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. ثم ما هو حديث جابر الذي تذكره وابدعه؟ بارك الله فيك. يقول: هيا بقبرك إذا اعتزل لها قيلت: كيف بأن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى قبر ولما يلحد فجلس عند القبر هم يلحدون القبر يحفرونه؟ خطب أصحابه خطبة طويلة كما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث الولاء بن علي رضي الله عنه. جمعت فلوس العمرة بالكاد، هل يلزم المحرم؟ هناك قولان من العلماء: قول بأن رفقة الأمينة تقوم مقام المحرم، وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمروا حججنا في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. هذا أولا. ثانيا، அந்த நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் الأحاديث التي وردت في ملائكة الكروبيين لا يصح منها خبر. حكم القزع للأطفال، إن النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع بصفة العامة، وشفاك الله وأنا عافيت ما أنكر فيك. هل يجوز تعقيم القط المنزلي؟ نعم يجوز. ما حكم تجديد النية أو تغييرها؟ أفضل شيء يقدمه لأبي وأمي الميتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع نبله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحج عنه، قال النبي: حج عن أبيك اعتمر، والعمرة عنه، وقضاء النذر إذا كان عليه النذر، وإذا مات وعليه صام صمت عنه. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أن يود أبيه بعد موته. معنى تخصيص القبر وهم جس معروف الجبس، الإنه يستغفر للعاقل ليس بحديث، ونزلت الله خيرا ما دكتور ليلة. النبي نصر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حساب أستاذي الميت تقول له صدقة جريرية من بدع أبدا. كيف البدع؟ أنا بقولي زاج على علق الطلاق على أمر وزاج على الطلاق عازم على الطلاق إن فعلته جريتها فعلته. يعني الجمال القليل إذا كان ناوي عند الطلاق فلاق أطلاق، هذا قول الجمال. إذا علق هو ناوي الطلاق يعني يقصد الطلاق حقيقة، فإن الجمال القليل إذا طلق. ولكن ما ترأي أتقلده هو أن الشخص يكفر كفارة يمين من الله أعلم، خاصمت مع زوجها وقالت له تحرم علي. هل صح عبد في شأن المهدي؟ كل الحديث التي وردت في شأن المهدي متكلمين فيها، ولكن وردت حديث ليس فيها التصريح باسمه، مثل حديث كيف بكم إذا خرج فيكم ابن مريم وإمامكم بكم، ولكن هذا ليس فيه التنصيص على أنه المهدي. وحديث إذا رأيتم من رأس ابن قلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي يقول عليها هذا الحديث معلول لا يثبت، ولكن الذي قد ورد الذي يمكن تحسينه على إغماض أيضا لا تنقضي الأيام حتى يخرج رجل يواطئ اسمه اسمي ويواطئ اسم أبيه اسم أبي، لأن الله دقيقا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وشهرا. الحديث التي في التنصيص على اسم المهدي لا يسمون فيه معلوم شيئا ثابتا صحيحا. مرحبا بك يا عائشة بنتنا. هل الدعاء يغير القدر؟ أمرنا الله بالدعاء وأمرنا الله بالإيمان بالقدر، علينا بالدعاء بروح يتعلم. هل يجوز الطلاق من غير سبب مع وجود أطفال؟ هل يجوز الطلاق من غير سبب مع وجود أطفال؟ يكره. قال تعالى: والصلح خير. بعد الصلوات اكتسحت من رجل مكشوفة صلاة صحيحة. رد على من يقول أن مدد يا حسين على سبيل المثال مدد الشرك على سبيل المثال كل أيضا إذا دعا الله جل وعلا يقول على سبيل المثال هناك نموذج للفرح الإسلامي أدخل على النت للفرح الإسلامي فرع الإسلام فرع في كتاب الله وسنة رسول الله حكم قول شكر الله سعيكم في الجنازة المباح هل يشعر الميت بأهله؟ لا يشعر الميت بأهله إلا عقيد الوفاة ورى الشيء قد استفاد منه ذلك وهو أن عمرو بن العاص قال لأهل بيتي إذا أنا مت فقف عند قبري قد يمكن حج الزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. وأيضا في هذا السبب ورد أن النبي قال يا عتبة بن ربيعة يا سيدة بن ربيعة يا فلان يا فلان هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ شئني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر تنادي جية يا رسول الله قال والذي نفسي بيدي من أنتم بأسمع لما أقولون. أبو أنا صدق قال عليه السلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنا لا أسمع قال عن عليه أما بعد ذلك فلا يسمع ولا يعرف إنك لا تدري ما أحدث بعدك. خير الطلاق أيسر ولا يصح بارك الله فيك يا أسامة. هل يجوز دفن النصراني في مقابر المسلمين؟ لا. لماذا تفعل أرمى؟ ماذا تفعل امرأة؟ اكتشفت النجس من رجلها مكتوب صلاة صحيحة مفاطمة. مقترب أبعى فلوس لأمي وأبي ويعطي لأخي فلوس منها وهو يعمل ولا يسأل عمل وهو متزوج. وأنا لا أريد أن أقطع مصرف أبي لأمي ماذا فنقتصد آتي ذا القربى حقه والمسكين والمسلمين ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كان إخوان الشياطين وكان الشيطان يرد به كفر. هل قال تحرم علي له كفارة يمين؟ نعم تحرم علي كفارة يمين أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي ما تتحللون به من إيمانكم. مهندس يعمل في شركة لصيانة ممكن أو لصيانة مكن الصرافة مكن أو مكن الصرافة ما حكم العمل في هذا المجال؟ ما إتي إن أنا شغال فيه ما يقارب العامين مع عند أن المكن ده يتوزع على كل مكن الدولة الإسلامية. ما طبيعة هذا المكن؟ يعني مهندس سيارة ماكينات وفاق غيرها ما بأس بعملك. رجل نظر إن شاف الله ابنه وإن يتبع ذبيحة دون أن يحدد حيوان وذبيعة الرب يطلق على الخروف يسأل عليك إذا يتبع دجاج يا مسلم يا مسلم يعني هل أنت تقصد أبدا أن إذا حصل لك شيء سأل بعد ذبيحة هل أنت تقصد دجاج؟ الموقف لا يقره. هل يصح قول عقد القران بدل من عقد الزواج؟ لا. هل الناس يستعملونها لكن صح عقد النكاح؟ هل يسمع الميت طبعا مع الاهل بعد فتره من الزواج لم يرد؟ سقط حديث علماء حكماء يدعو أن يكون فتنة يكون من دون صح. من كرم هل ورد حديث في تحذير استئذان قبل قتله؟ هذا في بعض حياته ما بعوامل رجليه في المدينة رسول الله. لا يلزم هذا. حذرت عوامل رجليه لا بأس، لكن النبي كان يصلي بسيرة المرسلات فقالت حياة من جهف اعتبرها الصحابة لقتلها فهربت، فقال النبي وقلت شرّكم كما عطيتم شرّها. هناك بنت ما دعوت لي أخي هشام ما نقول منه تعالى وليخشى الذين لم تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ويرون ان قال هؤلاء جلساء المحتضر، جلساء المحتضر، فالجلساء المحتضر هؤلاء يمكن ان يوقف المحتضر بشيء يخالف امر الله فيقول لهم اتقوا الله لا تضروا بالايتام. يقول لهم لا اتقوا الله لا تضروا بالايتام، الرجل مثلا مات وترك سيموت وترك واتت سلك كبيرتين ما في ولادك عند الله يكفيهم، اعط فلان وفلان يذهبون بكل ماله فضروا بالاولاد او يعكس القضية. قد يكون المقتدر يريد أن يرسل الأيتام قلنا أولادك أولى فمنعونا الخير، فقال لهم تذكروا إذا أنتم هدتم عندكم أولاد صغار ثم أنكم تحبوا أن يحسن إلى الأولاد الصغار فأحسنوا إلى أولاد الناس. زوجي مهم جدا بمقاول شغل عنده في الشركة مقاول عايز يعطي له هدية، هل يجوز أن يأخذ الهدية؟ زوجي مهندس جاب المقاول شغل عنده شركة، المقاول عايز يعني هل مهم زوجك أنه يقبل المقاول أو يرده أو يستلم العمل من المقاول أو لا؟ دي شبهة الآثم لدين هند أن لا يقبل. إذا نظر الفرد 10,000 جنيه بعد الشفاء هل يجوز له أن يخليها دفعات حسب استطاعته؟ وإن كان مستطيعا يجوز. إذا نظر وشفيها يدفع 10,000 جنيه إذا كانت معه يا سلمان، إذا كانت معه 10,000 جنيه يخرجها. من صحة حديث النبي كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن حديث عائشة، حديث عائشة التي تصف النبي بذلك. هل واجب على كل مسلم أن يكتب وصيته وماذا نكتب فيها؟ تكتب ما تحتاجين إليه والذي عنده شيء يوفى فيه والذي يجب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوفى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما صحة زيارة فاطمة ابنة النبي لقبر حمزة كل جمعة والصلاة فيها لا يعلم له أصلا؟ صحة حديث يأفز أبو التركي رحال أو أبو التركي وسام أبو ظن لا يخل صحة. فقد جميل تعديل كل ما فيه نفع للناس، مع مبلغ 100,000 مش مشكلة في حاجة، شال عليه زكاة ولا لا؟ عليه زكاة سيشتغل أو مشتغلش. حديث من اشترى ما لم يرى فله خيار إذا غاب يصح. الاستثناء لا يغرق نفسك بما عوزتين ودع ربك. نذرت صياما يجوز أن أنهي الصيام في نفس اليوم وأصومه أم يجب أن أنهي الصيام من الليل؟ الأكثرون يقولون صيام الفرد أو يجب بما يتوقف له نية من الليل، أما صيام النفل يمكن عقده من النهار. هل التدخين من الكبائر؟ ليس من الكبائر لكنه معصية. يتدخل الشيطان الجنة عندما أغوى آدم. الله على كل شيء قدير، وصلت وسوسته إلى آدم عن بعد. الله يفعل ما يريد. بحكم المصلي بسورة الإخلاص في كل ركعة. وعلى سورة وباسة بذلك ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قرر ذلك. كان ثمرة ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لأصحابه، إذا صلى لأصحابه يقرأ قل هو الله أحد أمامها سورة. فقال له يا أخي إما أن تقرأ قل هو الله أحد أو تقرأ السورة. قال هذا الذي يهدي، إن أحببت أن أمكم أمنتكم وإلا فيأمكم غيره. وكانوا يكرهون أن يتقدم عليهم غيره، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه السلام ما منعك أن تسمع لما يقول أصحابك؟ قال يا رسول الله هذه الصورة فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال حبك لها فالجنة. أكتب على الكمبيوتر بالأجهزة فاتين العمل لأكتب له بعض الأمور مخالفة للشريعة. لا تكتب يا ابن المتان، لا تكتب الحرام يا ابن المتان، تكتب بالله تأخذ على فلوس. الله يستر الخبيث والطيب، ولو عجبت كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يعني مبلغ كبير، هل أني بأن أنك صدقت به؟ كيف كان أنك تصدقت به؟ ما معنى فإن عليك اسم الأريسيين؟ الأريسيين الأتباع، الأريسيين الفلاحين، الأتباع هو الأقرب. من ناحية سنتي عند فساد أمتي فله أجر من أشهد لاسع. أخي عندي ثلاث بنات وعايز يعمل عملية عشان يجيب صبيان، ما مانع هذا الله؟ إذا كنت تعتقد أنها فقط مجرد سبب فلا بأس. باب التبيين، صحة حديث التبيين عند الحريق إن كان ضعيفا لا يمكن عمل به. حديث ضعيف ضعيف جدا، ممكن الناس تعمل به ولا يطفى الحريق، يحمون الشريعة ما لا تتحمل. هل يصح أن زوجة الميت تعمل له عمرة وتصل إليه؟ وما صح أن زوجة الميت يصح؟ هذا يوصي بإخراج جزء من ماله في سبيل الله، لكن بعد وفاته حتى نفذ الوصية تنفذ ما لم يتجاوز به الثلث. نعم يا عبد الرحمن. هل بنك تشريك العتاد تبع العتاد؟ هل القرآن والسنة دليل المثل الأول بالنسبة لأي فتوى واختلاف في المسألة عن قول سليم؟ القرآن والسنة دقاق لا شك، كيف يزيد عنك هذا؟ وحكم قولي أن يعاهد الله أن أطلع مبلغ كبير من كان العهد كفارته كفارة يمين، وعاهد الله على أن أفعل كذا فلم يفعل فكفارة العهد كفارة يمين. هل تجد قراءة القرآن وأنا متجع ومستلقي على جنبي؟ نعم، تجد أن النبي كان إذا أخذ متجعه قرأ من المعوذات ونفس في يديه ومسح بها رأسه وسائر جسده. وقال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بارك الله فيك وإنه حافظ. كثرة الحديث الضعيفة في موضوع واحد تجعلها صحيحة. أنا حسد يعني هناك شيء اسمه شهادة المتابعات. إذا كانت الأحاديث ما فيها ليس بشديد ما فيها ليس بشديد يغير بعضها بعضا وقد تصل كما يقول علماؤنا الضعف الشديد إلى أوج درجات الصحة بفترة طرقها. ما حكم الماء المشمس؟ لا بأس به. وكذلك يعني التوضؤ بالحميم الحميم الناسخ. كان ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما تفسيره؟ هل تؤكد عذاب القبر؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فتجيبهم ملكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فبعضهم يقول كيف يقال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قد كانوا رقودا؟ يقول إذن لا عذاب في القبر. فللعلماء على ذلك عدة أجوبة. الجواب الأول أن العذاب الأدنى العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى. نمي كمثال بقت في رجلك شوكة يوم من الأيام طول الليل تصرخ، وبعدها أذهبها الله ومرت الأيام ودبت في رجلك آفة وقال لابد أن تنشر رجلك بدون برج، فأجا ونشروا رجلك. هل ستقول إذا مرت علي الليلة يشوف بواقتني أو النسر ينسيك؟ فالعذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى. هذا شيء. ثم يوسف لم ينام رقود، ألا ترى أن الراقد ممكن يعذب في نومه؟ كيف ذلك؟ أنا وأنت ننام بجوار بعضنا، وأنت ترى رؤيا فيها أنك تقطع قطع وتتألم ومرهوب وخائف، بل آخر بجوارك نائم سعيد يرى أنه يأكل الطعام الطيب ويرى أنه ينظر إلى مناظر طيبة، وهما متجاوران، وهذا يعذب في نومه وهذا سعيد في نومه. هذا الوجه الثاني، لا مانع وإن كنت راقدا أن تعذب في رقودك بطريقة يعلمها الله. فهمت يا عبد الرحمن؟ الوجه الثالث أنهم يرقدون رقدة ثالثة يوم الدين. قال بعضهم من النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيرني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائم العصف لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطفل. فهذه بعض الأقوال في هذا الباب، أن يرقدون رقبة يوم القيامة بعد أن يبعثوا تأخذ مصعقة يصعقون. فهذا الذي قاله بعض أهل العلم. ثلاثة أقوال ذكرناها. مرحبا بك يا سارة متنا وفقك الله. حكم تسمية صفحتي على الفيسبوك بالقرآن الكريم. أخشى أن تفعل شيئا سيئا فيقال في القرآن الكريم كذا كذا. انت أفضل. هل يغلق باب الاجتهاد؟ ما يعلم حسن البطاط انت ممثل هذا السؤال. ما اغلق وما كان عطاء ربك محظورا. رجل مات وترك بنتين، واحدة منها مطلقة والاخرى منها ماتت عنها، لكن اب المتوفى له زوجة فقط. كيف نصيب البنتين ونصيب أم الغير مطلقة ونصيب الأب الحي وزوجته؟ رجل مات وترك بنتين، أمها مطلقة أمها متزوجة أمها معفرطة أي حاجة مشكلة، المهم في البنتين. البنتين لهم الثلثان خلاص، سواء كانت مطلقة يا سيد اشتري به أو كانت أمها عايشة أو كانت متزوجة رجل آخر، المهم واحد مات وترك بنتين لهم الثلثان. وأبوه ابو الميت يأخذ الباقي. مرات الأب زوجة الأب التي ليست أم الميت ليس لها شيء. ما صفة رقية الرسول؟ عدة صفات. قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اربط رأسه وما استطعت هكذا افعل. تقوى أي عفريت يهرب عليك. ذكر الله سبحانه وتعالى يجب بعض الداء وآخر عندك أبي بطل رسول الله عليه السلام أبي داء رب الناس فأنت السافي الأشفاء الأشفاء فأنا ربي سقنا هل صحب قراء صورة الكافية من الجمعة؟ نعم عند الجمعة داعية كان يدعو الناس إلى الله لكن بعد التخصص إلى عميق الحديث اتكسف الأداء كان ضعيف ربما عمل به الناس على الحل تقل ما استطاع له نياته الأم ممكن يبطي أيضا وهو غاية لأنه الشافعي رحمه الله تعالى كان في العراق له مذهب ويفتي في مسائل افتعال كثير مذهب كبير في العراق جاء إلى النص صنف كان له مذهب آخر ولذلك حتى الشافعي في القديم أنا الشافعي في الجديد لكن في مسائل ليس في كل مسائل صحة حديث اذكر سند يا ابا جبل يا ابا جبل اذكر السند يا ابا جبل اهل الاسانيد يا ابا جبل صحة حديث يكون في اخر الزمان في اخر امتي عفوا اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم الذي أعلمه أن سنده في مخالف أجد صعوبة في حفظ القرآن فمن حل اسأل من يسر عليك استغفر ذنوبك تحول بينك وبين الحفظ هيا بنت محمد اختصر السؤال هل يدير الازدياد محدودات فضائل الأعمال بين ضعف حكم حالف اليمين غير مستلزم هي غير مستلزم كبير الكبائر اللهم ان هذا اقدام ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي لا سهل واضحك الله سنك بارك الله فيك يا اخت ليلى هل يجوز الاستدلال بحديث ضعيف عفوا مرحبا دكتور عمر التسبيح يكون على الامام فقط يعني ابن كامل الحديث قلنا التسبيح للأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح من الذي كان عنده علم من الكتاب قال الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب هل هو صاحب سليمان آصف هل هو عفريت من الجن هل هو رجل عالم هل هو الله أعلم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤولا ولو كان في ذكري فإذا لبينه الله وما كان ربك نسيا فالطرف الفقهي والطرف التفسيري لا معنى له لما تضمن تكلفا في صلاة النافلة والقيام إذا نسيت التشهد والتسليم بعد الركعة الثانية ورفعت للقيام صلاة النافلة والقيام إذا نسيت التشهد تسليم بعد ركعة ثمان رفعت هل يجوز بأن أكمل الثلاثة أو الأربعة ليس لك ذلك لأنك دخلت الصلاة بنية ركعتين ولم ترد أدلة على أنني أحول الركعتين إلى أربع ركعات قام بتسجيل أموال الناس وانتصب عليه فهل تجوز له الزكاة كغار تدرس أحواله بدقة يا أحمد بن ثروة هل هناك حديث يبين يعني جدول عمل النبي اليوم النبي لم يكن متعبدا برسم واحد من الرسوم أنا ممكن أن نرتب أموري على جدول يومي لكن أتتني جنازة أتتني عيادة مريض أتتني إصلاح بين الناس أتتني تجاوز الجهاد في سبيل الله أنا اختلاف بنقل مذهب الحنبلي وأحمد أحيانا لا يجوز مقابل بالربا يا أختي هبة أخرج كلا أسأت يا أخي كلا أسأت وجهلت أمسك عليك لسانك ليس كان فيه شيء هو السميع السميع البصير سبحانه وتعالى قصة موسى مع الذي كان يستهزئ به لا أعلم عنها شيئا لازم تزاد فرنسية تلبس لباس محترم ما تكشف شعرها على عليه إيه كلكم وانا كلكم مسؤول عن رعيته هذه التسبيح عدد معين 33 و66 ده 33 فقط مش 66. هل لفظك ولو أخذ مالك وضرب ظهرك شد؟ نعم شد. حكم الشبكة بعد فسخ الخطوبة من حق الرجل إلا إذا كانت الفتاة وأهلها تكلفوا له فتقصر من تكاليف ويرد له الباب. حكم الحلف بالطلاق كذبا أمر في مجلس صافين. نحب أن نسمع الصيغة يا محمد بن صلاح، أنت الذي كنت تقول تريد تغض بزوجتك من أجل أنها خرجت لأبواب دينك، لا نرجو أن يصل الموضوع إلى الطلاق يا محمد بن صلاح. يا ربي أفهم أن رسولك مرنا غيرك فيما بك ولي ونصيرا. استعمل الوالد في كلام السنة أفضل. أقول أخوك أحمد بن مجنون عنده صداع داء مستمر، احتجم ارقي نفسك واحتجم يا رجل. معلقات البخاري منها الصحيح ومنها الضعيف، لكن كمعلق إذا لم يجد له إلى سند المعلق فهو ضعيف، لكن ما تتبع المعلق في البخاري نجده مقبولا في مكان آخر. سؤالك طويل يا مصطفى بن صالح. كفارة النذر كفارة يمين إذا كان النذر رجال. أنا أدرك أن أسرى بزنجبيل، سبحان الله، قوله صحيح. أريد تحديث التنميات فارض عليه الباع نحن قيمة لأنه كان فقط لا مانا أرادت الخلع في من الزاج من حقوق على ما تقتل عليه يا سيف. لما صلي على أفضل لم يصلي على أمين جنادة مسافر الخطر البالي الليلة أن يصلي عليه، فكبرت للصلاة عليه ثم خرجت من السنة حتى انتهى الحكم. الله يرحمه يا أحمد بن فتح. لا لا لا صلي عليه. تزاحمون في الأفراح حكم تصليح الجوالات يجوز جائز. اشتريت زياد لأحد واخد قسط وبعدين عرفت ان كده ربا. اشتريت زياد لأحد واخد قسط وبعدين عرفت ان كده ربا. تصدق بجزء من المبيعات. متى يسقط النذر اذا كان نذر معصية؟ كان نذر معصية، كان نذر فيما لا تملك. معنى مارج من النار طرف النار لهيبها، يعني النار لكل فيها مدبب في نهاية طرف النار مسمى مارج. خطيبتي رفضتني لأني أكلمها أن تلبس النقاب وتقلع من العمل. طيب ابحث عن غيرها يا أحمد بن صبحي، ما المشكلة؟ نقولها كلها مزعلين منها. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل الاستعانة والاشتراك في برنامج البحث عن الزواج على النت حلال أم حرام؟ بحسب الموقع وماذا يصنع الموقع؟ بحسب الباحث والبحث أمين أم باحث؟ أمين. حديث طول الحاجات بهذة الآن فسألنا قضاء أبو بن ياسر. حكم عن الختم الميت بمعنى كل فرد يقرأ جزء من القرآن أفضل من الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا الأموات فقد أفضل إلى ما قدموا. هو عالم أن ممكن يكون الكافر لو ابن مسلم يتهزأ ابن مسلم بسبب كده. وفقك الله يا عبد الله بن مهدي. En el tema del culto de San Juan, والإنهاق المخطوبة أن تأخذ الشبكة وانتهت الخطوبة من حق المخطوبة قلنا الشبكة من حق الخاطب اللي كانت المخطوبة يعني الغرم له غرامات والذي تركها تأخذ قدر الغرامات عمل حفلة مثلا بكم ألف لا تشاهد هذه المسلسلات التي شيرت الكذب يا مهر خلبي وبنظر أن يصوم الاثنين والخميس وله على الحال ده 15 سنة هل عليه اسم من توقف؟ ليس عليه اسم يا مصطفى لكن شجعها للمواصلة اللي أكرمك كيف أتخلص من السحر؟ يا رب حكم صبر المرأة شعراء بالإبنان الأسود بزوجها لا بأس يا وليد المسافر وبما لي أراك على سوء كده يعني غريبة يا أبي لا بأس وليد يا وليد المسافر وهي صورتك يا وليد المسافر يقول يبدأ لنا كيف انكبت من هنا يستغلون داخل الصلاة تغلون هذه الركعات أقل من هذه الركعات أكثر لأن خلصوا بمية ركعتين هل يجوز من غير ركعتين إلى ست ركعات؟ لا يجوز لكن الإطالة إلى التقصير في نفس الركعة جائز من أدخل الصلاة وهي إطالتها أسمع بكاء الصديق وأخففه من شدة رد أمي عليه صح صحيح قال علي الطلاق لأن ما لم يفعله كذبا سماحة غير شيء محمد يعني قال علي الطلاق من أكل وكان كان أكل فهل يوصف بأنه طبعا بكل مخطئ لا إثم عليه لكن إذا كان عامد هل يوصف بأنه كذاب أن يقول أن هذا يقع طلاقه القولان موجودان لما كان قبلك واحد مثلا طلق ماذا صنعت مع زوجتك أنت تقول يا رب هذا الرجل حساد لأن أنت يا أخي أنا طلقتها وأنت تقصي وأنت كذاب هل يقع طلاق أو لا يقع تلك أيضا من المسائل التي اختلفت فيها أقوال العلماء حكم لبس الباروكة للزوجة إذا كانت باروكة من شعر لا يجوز لأن الله يوصلها والمستوصلة الأناشيد التي فيها مدح الرسول عليه الصلاة والسلام لا ما لم تتجاوز المدح ما لم تتجاوز المدح الحدود المشروعة لك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأتان تثنيان عليه وتغنيان بالمبعث فقالت فيما قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي قال نبي دعي هذا وقل الذي كنت تقولين اشترطت به من صاحبه وادالي مبلغ وقال له بكرة دينك الباقي اكتشفت بعد كده انه مسروق يعمل ايه أرد له التنفيذ وقلت يوسف تبلغ صاحب التسجيل إن تسجيلكم أخذه صاحبه لقيت تليفون محمول آمن في أعرفه لمدة سنة من باب البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أولي عليهم أولي عباس أولي عقيم أنا حاجة وأنا طيبة لا نزل الآن هذا اليوم لا أصومه من كل عام كان ذلك في حرب أكتوبر ولم يفي في الآن بعيد بس زوج الطلاق يأتي من يد الله والله قال ولا تلتقوا من يد الله هو اختلفنا لكن هل هي المعنية بالآية أن اتخذ يد الله عضوا أوسع من ذلك حكم دفع أموال لشخص لتسجيل في الكلية معينة مع اكتفاء لشروط الكلية إذا كان سيأخذ حق غير الله القصة بنسبة 30% حرام وضع الصورة يعني كل أمامنا للسلع تشتريها ب 100 الآن أو ب 130 بعد سنة أنا حاول هذه عروض الأواق إلى الرزاق إلى المسبح إلى المستغفر. هل أبى الرسول كان على الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أبيك في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أفرق أمي فأذنني فاستأذنته أن أستغفر له فلم يدر لي. هل يجوز العمل كموظف بمصلحة بلد العقلية مزيد فخفف على الناس قدر الاستطاعة؟ ترى كثيرا من الشباب الصغير يلبسن الحلقات النحاس والحظيظات والسلح بغرض الزينة. حلقاتها في وزني ولا عم بريفات في أذنه وزن تشبه بالنساء، وبعد ما متشبهين من الرجال بالنساء يعمل في شركة ويتعيش في تجارتها العليق مش هذا الاسم الأدوان يا خالدي. هل من تكاه بشيء من تكاه هنا بشيء نحضره بملة الأنسة وعنوه خروصا مع الدخاج مملة؟ طبعا من أتى عرضه فصدقه من تقنى النوم صلى 40 يوم هو إخراج من المنى ويقدر من المنى الجهود. لماذا لا يرد النار إلا تحلة القسم؟ يرد المرور عن الصراط قالت عنه إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. في هذا الحتم المقضي ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في الجزية. صحة حديث أن الله كان قال كان في عماء لا ماء ولا هواء لا يثبت عيب جدا. هل تجوز صلاة المرأة أمام العامة إذا لم تجد مكانا أين تصلي؟ تصلي كتب الحجام الخبيث المراد بخبيث خبيث كالبصل ليس خبيث معناه محرم. ممكن أن يبيع حزم وعطى الحجم أجره زوجي زوجها قال لها زوجي إزاي قبل الجنة إزاي يوم قبل الجنة؟ قال زوجي قال لو سمعت صوت الثاني قال مني ثلاثة قلت له اللي ما يبقاش علي ما بقاش عليه. هل كده هل فرق؟ هل فرق طلاق؟ قلت طبعا لا يقصد لو سمعت صوتك اي صوت ان يعرف انك مش هتعيش خاصة معه من يقصد شيء معين من يقصد شيء حاطط التليفون حاطة الفيلم بتاع نغمة القرآن وبتقل سباك وبخش جمال بيت الملاد حرام الحلال يا حلال يا محمد يا أحمد حلال يا حفظ يا حفظ. هل حرام الدعاء عملت في مقطع فقط ليس بحرام؟ الناجي مكيات الوسواس الدعاء مع المعوذتين مع كل واحد بعد التكبيرة الرابعة بالجنازة ما نقول هي دعاء أيضا دعاء أيضا يريد أن يكون حسابنا سهلا ميسورا ثم العمل. الله ما خلي الجنة بغير حساب. أن يدخل الجنة ليس فدعاء ما نعرفش صلاح الله أن فريتة الدفن فيه إن الله أعلم. غريب من معنى بهذه المقبوضة يعني أنا بستلف منك 1000 جنيه وأنا على السفر قلت لابد أن ضمان قلت يخرج يا أخي في الساعة رغم معك ثم أدفع لك الألف جنيه فأردها إلي صديقتي لو يوجد لديها إخوة ترث أبيها لديها إخوة أبيها لا نصف سكتها 50 واحدة فقط ملك النصف من زوجي ثلاثة عمل طبيب وصيدلية، وصعد زوجي في عمله وطلبت تجهيز سيارته فقال لابد من العبد من الزهود والأخويات. صحيح؟ نعم صحيح. فعلا شنو الصبيبة؟ شنو اللي انت تجهيز سيارتك؟ خلاص زفاد لا تقابل غيرك ولا عشان طبيب غيرك. زوجة ثالثة قام القليل وصدر وجاء اليوم في عمل خذي مقابل المساعدة أجل دارك وطلبت تجميل سيارتي. ما عرفش تجميل سيارة كان هذا غير القديم وجيب جديدة. من يعدل بين الزوجات هذا المعتبر لا. هل يجوز إقامة الصلاة مع بدء الأذان خارج المسجد؟ ممكن أول ما الأذان يؤذن يصلي إذا كنا على سفر مثلا، إذا دخل الوقت إلى بأس. كيف صلاة النساء أمام العامة؟ صليت المسلمين وصلي تصلي المسلمات. يعني ما المانع من صلاة النساء أمام العامة؟ يا أختي أسماء دخل وقت الصلاة فليس المرأة أي مكان صلي فيه إلا الدنيا ما يجيب الشارع موضوع تقل شو جميع تصلي ما المانع؟ هل يحرم على زوجة الناس إذا لكن الناس بوجهة كان لا يمانع ولا يعرف إصلاة النفقة؟ هل يحرم على زوجة الناس لكن الناس بوجهة إذا كان لا يمانع؟ لا يمانع شو جميع ولا يعرف إصلاة النفقة؟ يعني تدريك تغيير جهنه يسارة تستغل جهنه وغباءه بالشريعة وتستقيس يعني ناشز ناشز لأنه فقط لا يبتد هو ما عرفش الحق ممكن يسرق منه فمن أطول أطول زوجك. هل يجب قراءة صلاة الفريضة في نفسه يقال أعطي ما رأس؟ نعم يجوز يجب لا يجب. هل يغوط الجنة ينتظر مع إبليس؟ لا إبليس فقط الذي ينتظر. قال الله تعالى وقال إبليس عفوا قال إبليس أخبرني لأني معصوم قال فإنك من الظالمين. لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت الحي الذي لا يموت إلا الجن والإنس يموتون. هل يجوز جلب المصالح عبر فعل أفعال شركية بحكم الشريعة؟ مثل يا عمر لماذا سخر قوم نوح من نوح عندما صنع السفينة؟ كما يصنع على اليابس. قال كيف تصنع سفينة على اليابس؟ هل جن من سلالة إبليس؟ ليسوا كلهم. إبليس يساوي الجن. إبليس يساوي الجن. إبليس أبو الفاسدين النبي. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ لكن عموم الجن يقولون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. قال تعالى إلا إبليس كان من الجن فاستكبر قال أنا ربه من الجن ليس هو أبوه. هل يجوز إخفاء وفاة الابن عن والده خوفا على الوالد؟ لا يجوز لأن إلا في أحكام شرعية ستترتب الإرث ما بنعرف الإرث والتوابع ذلك. هل يجد حديث لبطار صلاة إذا سجد أمام رجال أعلم حديثا أن المرأة إذا سجد أمام رجال أن صلاة تبطل؟ نعم نحو الإرث هل سأتبت بيوت فترة إذا الجنة تسكنها الله أعلم تسكنها لا تسكنها حتى لو أنت في البيت إذا ما في الأرض يدخل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم فذكر الله عند دخوله قال الشيطان لا نبيت لكم اليوم. فإذا ذكر الله عند طعامه قال لا نبيت لكم اليوم ولا عشاء. فإذا دخل إلى بيت قال عند دخوله ولا عند أكله قال الشيطان أدركتم النبيت ولا عشاء. هل حديث الحسد يدخل في كل إنسان قبل جنة القدر؟ العين العين وفي سائل مقال إن العين لا تولد الرجل القبر وتولد للجنة القدر. إذا طاوت الحائل بعد العصر تأخذ ما تأخذها. إنكم إن تسعوا الناس إلى أمالكم تسعوا بأخلاقكم لا يسعى. لكن ما تترك بيت إلا أهلكم خلاص وجدنا لهذا. تقول حظ المرأة التي تطلب الطلاق بسبب أن زوجها ضربها في الشارع وحامل ومجبسة بيها والذي فكها من يده الناس، ذلك بسبب أنها تقول ما سألها بمن تتصل وهي قالت ولكن هو قال أنه لم يسمعها. على هذا الكلام يعني قد أنت تتصل بمين وضرب في الشارع وإذا مكسورة لا حمى يرحم فلازم أن يزكي من ورثه علما بأن أمر يتيمة الوالدين كم عمرك يا يتيم كم عمرك الأنت حتى من تحيده في حالة تسمى يتيما وجزاك الله خير وصفا عمر أبيع شيء ملكي نقدا ثم أرجع وأشتريه بالتقسيط مرة أخرى من نفس الشخص لا يجوز هذا بيعتين في البيع ويحمل إذا كان عن تواطئ هذا هو القدر يشتري سلم الله يجمعنا وإياكم في الفردوس معلومة عليه من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الرفيقة أيها الإخوة والأخوات يذكر قول الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليكم من المسلمين سألني الله أن يرزقكم كل خير مع شر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وأن يجازي إخواني الذين بدلوا معجزة الإخراج من مجلس الإخوان في المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد قليل إن شاء الله مع البث الصوتي لأسئلة المسموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.